بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه وسن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذه الساعة المباركة، في هذه الحلقة المباركة، وباسمكم ورحب بضيفي فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله صدد الرحمن، وحيا الله والإخوة جميعا، وأسأل الله بأسمائه الحسنى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، في هذا اللقاء المبارك سنقف وإياكم مع أجزاء من آيات نوجز فيها المعنى ونقرب منها المفهوم بإذنه تعالى، مع استصحاب ما يمكن استحضاره من أحاديث نبوية وأبيات شعرية وأخبار أدبية، سائلين المولى التوفيق والسداد. فضيلة الشيخ، نبدأ بآية مباركة في كتاب الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: طوبى لهم وحسن مآب. تحرير المعنى في هذه الآية المباركة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. قال ربنا جل ذكره في سورة الرعد: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. من حيث الصناعة النحوية يصح أن تكون طوبى خبر، فيصبح المعنى الذين مبتدأ ما بعد صلة الموصول، فيقع طوبى خبر لها، ويصح أن نجعل طوبى مفعولا لفعل محذوف، أيوة التقدير جعلنا لهم طوبى وحسنى، تصبح بالنصب لكن القراءة الآن بالرفع. هذا التحرير النحوي. أما المعنى، للعلماء فيها أقوال، أشهرها أنها شجرة في الجنة، أشهرها أنها شجرة في الجنة. ورد أن الراكب يسير فيها 100 عام، لكن الأحاديث في صحة هذا الحديث، يعني سندا، لا ترقى إلى يعني من حيث الصحة إلى أن نجزم لأن هذا هو المعنى، وإن اختاره بعض أهل العلم لتضافر الآثار في هذا الباب. الأمر الثاني، قال بعض العلماء: طوبى لهم أي فرح وقرة عين، فرح وقرة عين. ونقل عن قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله أحد التابعين الأجلاء أنه كان يقول إن المعنى: خير تبشرون به، أي أردت الخير أو أصبت الخير أو نلت الخير، حول هذا المعنى. وقال إن العرب تعرف هذا. قتادة بن دعامة السدوسي أحد أعلام التابعين، له باع كبير في اللغة وأيام العرب والنسب، وهو محدث ومفسر، ورواه الأئمة أخرج له الأئمة البخاري ومسلم وغيرهما، وكان ضريرا رحمه الله. من المنهج الصحيح في معرفة أحوال التابعين أن يقف الإنسان على ما دونوه من آراء ومقالات وكلمات. صحيح أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد، لكن من جالس الأكابر وخالط العلماء وفقه القرآن كان أقدر على أن تخرج الحكمة منه وأن يأخذ الناس عنه. وقد حفظ عنه أنه كان يقول: باب من العلم يحفظه الرجل يريد به صلاح نفسه وصلاح الناس خير من عبادة حول كامل. وكان يقول في العلم أيضا: لو كان العلم يكتفى منه بشيء لما طلب موسى عليه السلام الزيادة. وهذا كله يدل على فقه، وكان فيه حفظ عجيب، حتى قيل إنه جالس سعيد بن المسيب رحمه الله أو جالس مالكا، فأخذ عنه كثيرا يسأله ويجيبه. فقال له بعد أيام: أكل ما حدثتك به حفظته؟ قال: نعم، لقد سألتك في يوم كذا عن كذا وكذا وأجبتني بكذا وكذا من شدة حفظه. وقرأ يوما البقرة، سورة البقرة، على أحد الناس فلم يقف عند حرف فيها، أي أنه قالها سردا غيبا، ثم قال: لا، أنا لا أحفظ لكتابي كذا وكذا من كتب الحديث أكثر من حفظي، يذكر صحائف، من حفظي لسورة البقرة. وأنا استطردت في هذا المفهوم ليبين أنه من طرائق إدراك العلم أن يقرأ الإنسان في كتب التراجم التي ترجمت لأئمة الأعلام، فيقرأ شيئا من سيرتهم، لكن لا يبالغ ولا يغالي، تأوده أمرها حسن، لكن بلا شك سيجني ثمارا عظيمة. فمثلا لو قرأ في ترجمة ميمون بن مهران رحمه الله وهو أحد التابعين، كان ابنه يحدث عنه ويقول: لم يكن أبي كثير صلاة وصيام، لكن أبي كان يكره أن يعصى الله، وكان هذا ميمون يقول رحمه الله، كان يقول إنما الدنيا لأحد رجلين، رجل تائب يتوب من الخطيئات، ورجل يعمل يرفع في الدرجات، وأما حياة غيرهما فوبال عليه، وأما حياة غيرهما فوبال عليه. نعود للآية، قال ربنا طوبى لهم وحسن مآب. قلنا إن المعنى يدور عند العلماء بين ثلاثة، والآية والحلقة اليوم تعرف عنوانها إيجاز المعاني، نحن نجيب بإيجاز. قيل شجرة يسير في ظلها الرجل في الجنة 100 عام، وقيل بمعنى فرح وقرة عين، وقيل بمعنى جاءك الخير أو سيق إليك الخير أو أبشر بالخير، والمعاني متقاربة. والمعنى أن الله جل وعلا وعد عباده الصالحين الذين آمنوا وعدا حسنا، ولا شك أنهم ملاقوه، هذا وعد الله تبارك وتعالى لأوليائه. نعم. فتح لكم أعزائي المشاهدين، نستقبل بإذن الله تعالى تواصلكم واستفساراتكم حول هذه المعاني العظيمة على الأرقام التي ستجدونها تبعا على الشاشة. يقول الله عز وجل في خبر الصديق يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: واستبق الباب. نعم، هذا قاله الله جل وعلا في سورة يوسف في خبر يوسف مع امرأة العزيز لما راودته عن نفسه فأبى، فكان منه القرآن. لا يمكن أن يكون هناك أسلوب في الكلم أعظم من القرآن، لأنه كلام الله. قال ربنا في بيان هذا الأمر، قال واستبق الباب، جيء بألف الاثنين، لكنها عندما نقرأ الآية لدخول ألف الاثنين وهي ساكنة على ساكن آخر وهو ما تعرف بأل القمرية ساكنة، لذلك السكون الأول لا يظهر، يعني ألف الاثنين لا تظهر في النطق. واستبق الباب، من الذي استبق الباب؟ يوسف وامرأة العزيز. الآية فيها دلالة على أن العمل قد يكون واحد والنوايا تختلف. فإيجاز المعنى فيها أن يقول الله أخبر أن كلا من يوسف وكلا من والمرأة كلاهما أراد الباب، لكن النوايا اختلفت، فجاء الله جل وعلا بفعل واحد يكفي عن تصوير والإخبار عن الحدث وهو الاستباق نحو الباب. لكن لماذا أراد يوسف الباب ولماذا أرادت هي الباب؟ أراد يوسف الباب ليفر عن المعصية، وأرادت هي الباب لتغلقه دونه حتى لا يعصي، حتى يعصي الله جل وعلا، مع أن الحال والحدث واحد. فالنوايا مطايا كما قال الناس، وهذا متفق عليه بين العامة والخاصة، بين العلماء والعامة. لا بد للإنسان أن يدرك أن ما عند الله ينال بما انطوى عليه القلب، وأحيانا تبدو الأمور ظاهرة لنا وهي في باطنها شيء آخر. فهذا الصديق فر ليفر بدينه عن تلك المرأة، والمرأة تبعته إلى الباب الذي ذهب إليه، وهي إنما تريد أن يبقى معها على المعصية. لكنهما فوجئا بقول الله كما ذكر الله: وألفيا، أي وجد سيدها أي زوجها بعلها لدى الباب. هنا ظهر ما يعرف بكيد النساء، بادرت بالكلم قبل أن ينطق يوسف، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. ثم غلب عليها حبها ليوسف وتعلقها به خوفا من أن يقتله سيدها، فقالت: إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فهي اشتكت وحكمت وقضت واطمأنت في حال واحد. وهذا يدل على أن النساء من حيث الجملة أقدرن من غيرهن على الكيد. وقد مر معنا هذا تفصيلا في لقاءات كثيرة، لكن في قصص العرب يقولون إن الحجاج بن يوسف لما تزوج هند بنت النعمان على كره منها ولم تكن تحبه، فلما دخل عليها ذات يوم وهي تقابل المرآة وتقول: وما هند إلا مغرة عربية، إلى أبيات، فعرف أنها تبغضه، فبعث إليها غلاما يريد أن يهينها. بعث إليها أحد غلمانه وأعطاه دنانير كثر 20,000، وقال له: قل لها كذا وكذا ولا تزد، ويريد حتى عندما يطلقها بشيء من الإهانة. فلما قال لها الغلام ما أوصاه به الحجاج وأعطاها 20,000 على أنها متاع، وهذا مشروع في الطلاق معروف في الدين، فأعطت هي لما أخذت المال فرحت وقالت قل له، تبين له فرحها: ما فرحنا عندما كنا ولا حزننا عندما بنا، يعني لا فرحنا بزواجنا معك ولا حزننا على فراقك لنا. ثم قالت للغلام: خذ 20,000 هدية لك بشارة على أنك أخبرتني أني نجوت من كلب ثقيف. وهي تعلم أنه سيوصل الرسالة

محمد الخامس. والملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله وغفر له رحمة واسعة دخل على شيخنا الشيخ أبي بكر الجزائري في أيام ملكه، في أيام حكم الملك خالد رحمه الله، في الجامعة الإسلامية، وهذا موجود مصور في التلفاز. دخل عليه الفصل المحاضرة، فالشيخ رحمه حفظه الله ومتع به وختم له بخير، كان يفسر آية الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، وأخذ يشرحها سياسيا. فقام الملك خالد، وهذا شيء أنا رأيته وقتها يعني في التلفاز، وأظنه موجود إذا دخل أحد على اليوتيوب، ذكر كيف أن والده الملك عبد العزيز رحمه الله كيف كان يعلمهم ويحثهم على الصلاة ويدعوهم في الليلة الشاتية التي لا ماء فيها أن يتيمموا، ويقولها الملك بلهجته النجدية، يقول يعفر، وهذا له أصل في اللغة. المقصود من هذا أن القرآن مهيمن على الكتب كلها، وأن متى دخل النقص والعجز في الأمة؟ لما جاءنا من ينظر ويريدنا أن نخرج القرآن عن حياة الناس، ويقول لكل ميدان فرسانه. نعم، لكل ميدان فرسانه إن جئت في التفاصيل، لكن في الأمور العامة يرد كل شيء إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكننا في يعني المقال سيكون أسبوعيا إن شاء الله تعالى كل ثلاثاء، والإخوة جزاهم الله خير في جيرة الشرق جعلوا في صفحة آفاق إسلامية، وهذا سيجعلنا نميل للتفسير، نميل للحديث، نميل إلى أشياء تنفع الناس ما استطعنا إلى ذلك سبيل. الله يفتح عليك يا فضيلة الشيخ. أستأذنك، هناك اتصالات. الأخ عثمان من السودان، السلام عليكم. أخ عثمان السلام عليكم، لعلك تأخرنا عليه. نعم. ننتقل للمملكة العربية السعودية، الأخ زهرة السلام عليكم. الله يجزاك خير يا شيخ. سؤالي، تفضلي. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نعم. من المقصود في هذه الآية، في هذا الكلام؟ وهل يوجد في هذا الزمن مثال على ذلك؟ السؤال الثاني، سماع التفسير هل يفي بالغرض من قراءة كتب التفسير؟ السؤال الثالث، أين المشكلة في تطبيق محتوى القرآن، أي الانتفاع بما في القرآن من أحكام شرعية أو نواهي أو أوامر؟ نعم، وجزاكم الله خير. شكرا يا أخت زهر. الأخ حسن أيضا من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي. كيف حال الشيخ؟ الله يحييك. ذكر في القرآن، لدي ثلاث أسئلة. ذكر في القرآن ألفاظ يشاقق ويشاق ويحاد، أريد تفسيرها في اللغة وبيان الفرق بينها. يشاق ويشاقق ويحاد. والسؤال الثاني، في سورة الحج، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لماذا خصص ذكر التي في الصدور؟ نعم. وفي السؤال الثالث، في سورة النساء في الآية 95، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وفي آخر الآية فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، كيف نوفق بين هذه الجملتين؟ جزاك الله خير. وجزاك إن شاء الله. الأخ صقر السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، تفضل يا أخي. تفضل يا أخ صقر. حياك الله. سؤالي لفضيلة الشيخ. يقول الله عز وجل، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ويقول تبارك وتعالى، يوم تأذن كل مرضية عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. فهل هذه المشاهد هي خاصة للكفار؟ وإذا كان ذلك كذلك، فكيف نجمع بينها وبين قوله تعالى وهم من فزع يومئذ آمنون؟ بينها وبين قول الله ماذا؟ وهم من فزع يومئذ آمنون. نعم. طيب، خير إن شاء الله. بينها وبين قوله تعالى وهم من فزع يومئذ آمنون. أحسنت، جزاك الله خير. الأخ خالد من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. أخ خالد. أحمد السلام عليكم. السلام عليكم، كيف الحال يا شيخ؟ حياك الله. تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أحمد. كيف حالك يا شيخ؟ طيب الحمد لله بخير من الله وعافية. الله يحفظك يا شيخ. يا شيخ احنا نحبك من قلبنا، ما نحبك زي الناس اللي يقولوا يحبك وما بس كلام يطلعوا لنا مشاكل بالتلفزيون. نحبك من قلبنا، حبك قسما بالله، حبك الله، حبك الله. والشيخ والمقدم البرنامج هذا باين في عيونه انه يحبك قسما بالله. ولي طلب بسيط بس. تفضل. نبغى بس كذا يعني كم شريط نزلته عن الحبيب عليه الصلاة والسلام، واشتقنا لك يرضى على الحبيب زي طبت حيا وميتا. أبشر أبشر. الله يرضى عليك. شريط كذا وحشتنا عن السيرة النبوية. الله يخليك. أبشر أبشر. الله يخليك. ومقدم البرنامج باين في عيونه إنه يحبك، باين كذا إنه يزعل لما أحد يزعلك، والله باين. شكر الله لك يا أخي. خير يا أخي أحمد، جزاك الله خير. فضل الشيخ أستأذنك، إحنا كان على وعد أن نجيب. نعم. الأخ خالد. طيب خالد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله. عندي صورة ذهنية عن صورة الأعراف، ساعد أشوف أستاذنا الشيخ أبين. السؤال؟ صورة ذهنية ساعد على حفظ صورة الأعراف، ساعدنا الشيخ أقوله. أرفع الصوت ترى ما سمعنا. أرفع صوتك يا خالد قليلا. عندي صورة ذهنية ساعد على حفظ صورة الأعراف، ساعدنا الشيخ أقوله. تفضل. يكون عنده إيش؟ البداية الكلام عن آدم وبني، ثم بعد يا بني آدم الرابعة الكلام عن الآخرة، ثم تفاجئك آية إرسال الريح لتعلم أن بعدها إرسال الرسل إلى القرى، ثم ندخل على المدينة بعد القرى مع قصة موسى وفرعون وموسى وقوم. جزاكم الله. وجزاك إن شاء الله. وجزاك إن شاء الله. أم عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل أختي. إن شاء الله. أم عبد الله. نعم. تفضل أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية حابة أسأل الشيخ، هل أنت مع إشراق علماء الأمة الإسلامية كل في تخصصه تفسير القرآن، بمعنى تخصيص فئات عدة من العلماء كالأطباء وعلماء الجيولوجيا وعلماء الفلك وغيرهم في تفسير آيات القرآن الكريم، ويكون ذلك مقنن بإشراف كبار علماء التفسير في عصرنا هذا؟ سبب سؤالي هذا هو أنني من خبرتي في الدعوة عن طريق الإنترنت وجدت كثيرا من الانتقادات من غير المسلمين تنصب في نقاط عدة، وأهمها أنه عند حدوث كثير من الاكتشافات العلمية من غير المسلمين يأتي المسلمون ويقولون انظروا إلى ما اكتشفتم، فهو موجود في قرآننا الكريم منذ أكثر من 1400 سنة. هل تريدون أن تنسبوا ما اكتشفناه نحن من غير المسلمين إلى قرآنكم بعد أن نكتشفه نحن؟ أظن يا شيخ أنها نقطة ساخنة يجب أن ينبه إليها علماء التفسير ويطورون علمهم لنتعمق ونفسر أكثر مما فسر من القرآن قديما، فهذا الكتاب العظيم لم ولن يكن حصرا وحكرا على زمن معين. نعم. ويكفي في الختام ذكر أول آيات نزلت في القرآن الكريم، ولم يكن ذكرها أول آيات نزلت على رسولنا الكريم الأمي إلا لعظمها وأهميتها في سورة العلق. والسلام عليكم ورحمة الله. الله يفتح عليك يا أم عبد الله. والسؤال في محله يعني. الله يجزيك الخير شيخ صالح. أول شيء نحبك في الله، ومن أسعد اللحظات عندما كلف بهذا البرنامج وأن يكون معي الشيخ صالح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معك في زمرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الأخت هدى الأسبوع قبل الماضي لديها ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، كيف يوفق المؤمن بين الخوف والرجاء؟ هذا تحدثنا عنه كثيرا. نعم. بالنسبة للمؤمن كجناحي طائر، إذا أتى الطاعة وفرغ منها يغلب جانب الخوف ألا تقبل، وإذا وقعت منه الخطيئة استغفر. نعم. وغلب جانب الرجاء لعل الله أن يغفر له. فإذا دنت ساعة الاحتضار بعد عمر مديد وعمل صالح غلب الرجاء وحسن الظن بالله. نعم. لما دلت عليه الآثار. والمزاوجة بينهما هو حال أهل الإيمان. الله يقول يدعوننا رغبا ورهبا، ويقول خوفا وطمعا، ويجمع إلى هذه الثنتين محبة الله جل جلاله، وهذا هو المراد من فاتحة الكتاب. الحمد لله رب العالمين، منعم يحب، الرحمن الرحيم رحمة عند الله ترجى، مالك يوم الدين خوف من عقابه يخشى. العلم عند الله. الله يفتح عليك. ما هو سبيل للهدى والثبات على السير؟ هذا السؤال الثاني. هذا سؤال عام. نعم. التمسك بالكتاب والسنة، حسن الظن بالله، القيام بما فرض الله جل وعلا، كل الدين يعين على هذا. لكن من حيث التفصيل اليسير، لو كان هناك الإنسان يجعل من يومه أوقات يكثر فيها من ذكر الله، خلوات ذكر، ويكون له حظ من قيام الليل ولو يسيرا، المحافظة على الجمع والجماعات للرجال، هذه إن شاء الله تعالى تجعل المرأة أثبت على الدين مع الدعاء. السؤال الثالث والأخير، تنصحون كيف كتب تنصحون بها تتناول موضوع العقيدة؟ تقرأ في كتب التفسير التي تناولت آيات العقيدة، الآيات التي تتحدث عن الله جل وعلا. ولو اقتنت كتاب تفسير الكريم المنان لابن سعدي ففيه فوائد عظيمة. تقرأ تفسير الشيخ رحمه الله لفواتيح سورة آل عمران، وتفسيره لسورة لآية الكرسي، وتفسيره لغيرهن من الآيات التي أثنى الله جل وعلا فيها على نفسه. نعم. كتب أخرى، تقرأ شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي الإمام الطحاوي رحمه الله، وتقرأ في سلسلة اسمها سلسلة العقيدة للشيخ عمر بن سليمان الأشقر، سواء في الرسل والرسالات، العقيدة في الله، الإيمان بالقدر، عالم الملائكة، الجنة والنار، اليوم الآخر، سلسلة 6 أو 7 أو 8 كتب. هذه جيدة، لأن الرجل نحسبه ونزكي على الله أحد على خير عظيم وعلم كبير، وقد توخى الأحاديث الصحيحة في الباب. نعم. فضل الشيخ، الأخت زهرة من المملكة العربية السعودية تسأل في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، تريد هل هناك أمثلة واقعية؟ لا نسمي شيئا بعينه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنا عليه وأصحابي. لكن لا نتحمل في عنقنا أن نذكر أحدا فنذمه، فقد يوجد فيه شيء من الخير ويوجد فيه شيء من الشر. نعم. ونسأل الله لنا وللمسلمين العافية. اللهم آمين. وأيضا تسأل: هل سماع التفسير يفي بالغرض عن القراءة؟ قطعا لا يفي، ويعني ينظر من الذي يسمع، من الذي يقرأ، فإن نعم. كان من عوام المسلمين يكتفى بالسماع، وإن كان يؤصل نفسه علميا أو بعض تأصيل علمي خير له أن يقرأ مع السماع. نعم. أستاذني فضل الشيخ، أختم أحمد من أمريكا تنتظر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله عنا كل خير. وجزاكم إن شاء الله. محمد تفضلي. يا أنا عندي سؤالي لكن خارج نطاق الحلقة. تفضلي محمد. أيوة، أنا سودانية مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، فبسأل الشيخ عن تربية الأولاد، هل في ذلك ذنب إنه الواحد يستمر بهم هنا ولا يرجع لبلده، في حين إنه هنا يعني تعليم وصحة أفضل من إنه الإنسان يرجع أفريقيا. لكن المشكلة إنه يعني الناحية الدينية بتكون صعبة شوية. السؤال الثاني: إذا كان وجدت سحر كيف بتعامل معه؟ إنه سحر معمول لي وأنا وجدته وما عارف أتعامل بالطريقة دي كيف؟ إذا وجدت سحر؟ جزاكم الله خير. أيوة. طيب شكرا يا أبشر. الأخت مها من بريطانيا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أود أن أحييكما أطيب تحية، وخصوصا الشيخ صالح، فيعني هو خير صديق لنا في ظلمة وحلكة ضباب الغرب. يعني أنا أسهر على ما شاء الله على الفيديو في الإنترنت كل ما يقوله، وأتمنى المزيد والمزيد، وأنام أنا هنيئة وسعيدة بأنه أضاف لمعلوماتي، وأقول ما شاء الله، يعني نحن نرى أناسا من الجنة في الأرض. شكرا يا سيد صالح، شكرا يا شيخ صالح. يعني الكلام يعجز حقيقة عن شكرك. كفاءك الله في الدنيا والآخرة، وحماك ونورك أكثر، وكنت نبراسا بإذن الله لقلوبنا التائهة وليس الضالة. عندي سؤال بسيط لو سمحت. تفضل يا مها. هو يعني عندما الله سبحانه وتعالى يقول عن الأمانة أن الجبال رفضت الأمانة، يعني الأمانة هل المقصود بها العقل؟ والجبال لكي ترفض يجب أن يكون لها عقلا أيضا، فكيف نوفق بين هذا المفهوم يعني؟ والنقطة الثانية: لم يكن للإنسان عزما، ما معنى هذا أن الإنسان ليس عنده عزم؟ يعني فسر لنا هذه الآية. والفتنة يا شيخ صالح يعني ما يجري الآن في العالم العربي هو فتنة، فكيف بقلوبنا المؤمنة نطفئ الفتنة ولا نزيد زيت هذه النار المشتعلة؟ جزاك الله خير أنت والمذيع ومقدمي ومعدي البرنامج، وشكرا. وجزاكي. فضل الشيخ الأخ حسن، نواصل في أسئلة الأخوة المشاهدين في قول الله، في كلمات في القرآن الكريم يشاقق ويشاق ويحادد. نعم، يشاق ويشاقق واحدة. نعم، وإنما هذا تضعيف يفك أحيانا ويبقى على حاله أحيانا إذا نصب الفعل، والمشاقة تكون يكون هو ينتسب للإسلام ثم يريد أن يخرج عن جماعته، من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. أما المحادة فهي أعظم، وهي أن الإنسان يضاد الدين ولا يدخل فيه أصلا ويحاربه، كما ذكر الله جل وعلا عن المشركين في يوم بدر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذه قريش تحاد الله ورسوله. فالمقصود المحادة أشد من المشاقة، لكن المشاقة يفهم منها أنه كان هناك اجتماع فجاء أحد وهذا يقال شق عصا الطاعة. أما المحادة هو أصلا ليس من الإسلام في شيء، وإنما يحاول أن يصادم قول الله وصادم قول رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان للأخ السائل عناية مثل هذه الأمور عليه بكتاب مفردات القرآن للراغب الأصفهاني، فهذا إن شاء الله تعالى يروي ظمأه في هذا الباب بإذن الله تعالى. أيضا يسأل الأخ حسن فيه، فإنها لا تعمل أبصار ولكنها تعمل قلوب التي في الصدور، ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. هو يريد أن يقول السؤال لماذا قال في الصدور؟ نعم، مع أن القلوب معلومة. هذا يسمى صفة كاشفة، صفة كاشفة يعني تبين الأمر على حقيقته، وليس المقصود بها أنها صفة مقيدة. قال الله جل وعلا في نظير هذا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، وليس هناك إله غير الله فيه برهان، لكن المقصود أنها صفة كاشفة. نعم. أيضا يسأل في قول الله تبارك وتعالى فضل الله المجاهدين على القاعدون على ضربين، قاعدون أولي ضرر وقاعدون غير أولي الضرر. نعم. والله قال لا يستوي المجاهدون في سبيل الله والقاعدون غير أولي الضرر، وذكر الآية ثم قال فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، أي على القاعدين من أولي الضرر، ثم قال فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، المقصود عن غيرهم. هذا تفسير، يعني قلنا قاعدون إما أن يكون معذور وإما أن يكون غير معذور، فالفرق بين المعذور والمجاهد درجة، والفرق بين غير المعذور والمجاهد فضل عظيم، هو الذي ذكره الله في آخر الآية. هذا توجيه للآية. توجيه الآخر أن يكون كلمة أجرا عظيما تفصيل لمعنى الدرجة، تفصيل لمعنى الدرجة، لا يفهم أنها شيء يسير. نعم، والأول أرجح. الأخ صقر يسأل في قول الله تبارك وتعالى يوم يفر المرء من أخيه، ثم يسأل يوم تضع كل مرضعة يوم تضع كل مرضعة عما أرضعت، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلت الساعة شيء عظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى سكارى ما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. نعم. هذا اختلف العلماء فيه، هل هذا بعد البعث أو قبل قيام القيامة؟ نعم، وللعلماء فيه قولان، يعني قول يقول إن هذا بعد أن يحشر الناس، وبعض الناس قال لا، إنما إذا جاءت النفخة في الصور تذهل كل مرضعة عما أرضعت، لكن هناك حديث الصحيحين يرجح القول الأول. هذا وجه. قوله يوم يفر المرء من أخيه، هذا يحمل على أهل المعاصي، يحمل على أهل الكفر، على أهل الفجور، على أهل الفسق، على أهل المعاصي. أما من ميزه الله بالتقوى فحاله غير، الله يقول يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وقال هم من فزع يومئذ آمنون، وقال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فحال أهل الإيمان غير حال أهل العصيان. نعم. الأختم عبد الرفض الشيخ في قضية تفسير القرآن الكريم وإسقاط بعض الأحداث على بعض، هي كانت موفقة في قولها في كلمتها. هو الإشكال أن ثمة فضلاء تصدروا للتفسير بقوة، وليس من الصواب أن تلوى أعناق النصوص. نعم. لتثبت نظرية ما، وأهل العلم من المعاصرين في هذا على أحوال، يعني على أقوال في المسألة، منهم من يرى قفل هذا الباب نهائيا، ومنهم من يرى فتحه وهو هذا واقع. نعم. ومنهم من يرى أن الأصل إغلاقه وفتحه بضوابط وقدر وهذا هو الحق. نعم. لكن الفضائيات لا تملك مستندا شرعيا، لا تملك ماذا أقول صبغة شرعية تهيئ لها أن تستضيف زيدا أو عمرو. ومعلوم أن الفضائيات يعني المقياس لديها ليس فقط المقياس العلمي، وإنما أحيانا قلنا مرارا مقاييس أخرى، وأحيانا تكتشف القناة عالما، لكن المصيبة تكمن إذا أنشأت القناة عالما. هذا هو الإشكال الذي تعانيه الأمة الآن. فكثير من القنوات هي تنشئ علماء، وإذا استمعت إليهم ترى شيئا لا يسرك، وأنت تعجب جرأة هذا على الدين وهو أعلم الناس بنفسه، وأنت تعلم أن منهم عياذا بالله من لم يقرأ كتابا كاملا في الدين يوما من الدهر، فكيف يتصدر لأن يسمع منه الملايين شاء أم أبو؟ هذه مصيبة. وأنا أحيانا أجلس مع بعضي عفر بعض الناس يقول أنا فتحت في بلدة كذا درسا وفي بلدة كذا درسا وفي دولة كذا درسا، وهو يكلمك يعني تعرف من كلامه أن هذا يعني ما لا أدري والله ماذا أقول، لكن أنت لأن وضعك يعني لأن وضعك يجعلك في حرج أن تناقشه، لأنه قد يتهمك بالحسد، قد يتهمك بمنازعته، قد ما إلى ذلك، لكن تعجب من جرأته على الله، تعجب من جرأته على الله. وهو لو سألته عن علم الآلة أو حتى في فهمه، لو اختبرته في فهمه لرأيت شيئا غير ذي بال، فكيف تصدر على شيء أعظم؟ ما يأتيك إنسان يقول إن بعضهم يقول عفى الله عنه وعنهم إن العربية كانت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى ما علم. من جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كلمات، هذا أهل لأن يدعو بتلك الكلمات. لكن أنت تجلس تستمع إلى أسئلة تقول هناك درس، وهذا أنا لا أريد أن أخوض فيه، لكنني أنا أقول يعني معاذ الله أن نحسد أحدا على ما أتاه الله من فضله، وقد أتانا الله جل وعلا من فضله، ولسنا في حاجة إلى أن نحسد أحدا، لكن هو القضية قضية خوف عليه من جرأة البعض على دين الله جل وعلا، أو على حتى أو حتى على كتاب الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. الأخت أم أحمد تقيم في أمريكا وتقول هل ترجع لبلادها مع أن الناحية التعليمية والصحية في أمريكا أفضل، ولكن تعاني جانب تربية الأبناء. أعانها الله أولا ويتزن الأمور، فإن كان ينجم عن الكسب الدنيوي خسارة دينية عظمى، فإن الفوز بالدين خير من الفوز بالدنيا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أنا لا أقول لها أنه يجب عليك شرعا أن تهاجري، أنا لا أدري أن تعودي إلى بلدك، لا أدري ما نسبة الخسارة عندها ومدى قدرتها على وضعها، ولا أدري كيف سيكون حالها إذا عادت إلى بلدها، لكنها يجب عليها وعلى زوجها أن يتقوا الله في أبنائهم وبناتهم، وما كان عارضا ليس كما يكون مستديما، والهادي الله. نعم. الأخت أيضا أم أحمد عندها موضوع السحر، تقول لو إن يعني تبين لها أنها سحرت، نعم، ثم وقعت على عين الشيء الذي سحرت به من عقد وغيرها، فتأخذها ثم تقرأ عليها المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وتفك العقد، وتختم السورتين المباركتين من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وتفك العقد كلها، ثم تأخذ هذا كله وتحرقه وتدفنه، يزول السحر بإذن الله. بإذن الله تعالى. أستاذنك الأخ عثمان عادة مرة أخرى الخط من السودان، السلام عليكم. ولم يبقى للآيات التي أخ عثمان إن شاء الله الأسبوع القادم. الأخ خالد إذن من الدوحة، السلام عليكم. خالد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. خالد لو ترفع صوتك قليلا. كيف حالكم؟ حياك الله يا أخي. عندي سؤالين لو سمحت. تفضل يا خالد. ما تبى أعرف سبحانك الله وبحمدك سبحان الله العظيم استغفر الله واتوب إليه، هل هاي كفر عن جميع السيئات أو بعض السيئات وبعض السيئات لا؟ نعم. والسؤال الثاني لو سمحت، أنا مؤمن برحمة ربي سبحانه، يعني ما عندي شك في هذا الشيء أبدا، بس الإنسان ضعيف، هل يوم يعني أبي أعرف الإنسان مذنب وقفار لربي، والإنسان الصالح المتقي وقت سكرات الموت وقت ما يدفن وضمت القبر وأسئلة الملائكة ويوم يبعث ويوم ينفخ في الصور ويوم يتوسل الأنبياء حق النبي أنه يتوسل الله أنه يعني يقوم حساب في هذا الوقت كله ويستغرب الشمس وهالأشياء، هل كله عذاب على المسلم المذنب والمتقي؟ هو ربي يسر وأعرف الجواب بس لو سمحت. طبعا الحمد لله سمعت الجواب قبل اتصلكم من القرآن الكريم، بس حبيت بعد أسأل. فهمت يا شيخ؟ إن شاء الله. الواضح سؤال شيخ؟ إن شاء الله واضح. إن شاء الله. مشكورة. حياك الله. الأخ تمام من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. تمام. عثمان السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله يا عثمان، تفضل يا أخي. كيف الأخبار؟ حياك الله شيخ صالح. حياك الله. حياك الله أخي عبد الرحمن، كيف أخبارك؟ الله يحييك. حياك الله أخي، تفضل. بارك الله فيك. أنا كانت اتصلت قبل أسبوعين بالضبط عكان بخصوص بنات الشيخ صالح، وكان عندي برضو استفسار عن الإمامة، لو تذكر إنه قلت لك بعض مرات بقدموني وأنا برفض بشدة وبقدم زول، مع إنه من جواي بكون دار أتقدم لكن برضو بقدم زول. وثالثا دار أسأل من صيغ الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السؤال الأول الإمامة. ألو؟ أي نعم نعم واضح. أي بسأل من صيغ الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة. اللهم صل وسلم. بخصوص مع البنات الشيخ صالح. تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. الأخ تمام السلام عليكم. تمام. طيب فرح السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. نسيت الله أننا نحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله وأجلك يا شيخ. أنا عندنا إذاعة. تفضل. عندنا إذاعة السبت في المدرسة، وحبيت نعم. يعني توجه نصيحة للطلاب خصوصا أنهم يعني يستخدموا استخدام سيء للوسائل التقنية الحديثة، كيف يعني الشاب ممكن أنه يحمي نفسه من وقوع ما حرم الله، وكيف ينمي محبة الله في قلبه؟ وإحنا يا شيخ راح نعرض كلمتك على الطلاب صباح يوم السبت، ودعنا بالسبات يا شيخ. الله خير إن شاء الله. الأخ فرح السلام عليكم. فرح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أخت فرح حياكم الله. لو سمحت عندي سؤال. تفضلي. قال تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، وفي الآية الأخرى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. وآية أخرى قال تعالى: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. اقترنت السكينة في هذه الثلاث الآيات بأن بعدها سوف يأتي الله ويؤيد الله المؤمنين بجنود لم يروها، فما هي هذه السكينة؟ المعنى اللغوي لها هل هي استقرار القلب؟ وما هي الجنود؟ وما المراد بالجنود؟ وهل هذا صحيح أن اقتران أن كل سكينة سوف ينزل الله من بعدها جنود أو يزيدهم إيمانا أو يؤيدهم الله بتقوى منه، كما قال تعالى: فأنزل الله سكينته عليه ويده بجنود لم تروها. نعم. خير إن شاء الله. السؤال واضح شيخ. قضية الأخ مهنة يسأل في الأخت مها نعم. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، تقول ما هي الأمانة؟ الأمانة التكليف بالعبودية. نعم. الله جل وعلا يقول: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لكن الإباء هنا إباء خوف، إباء امتناع. الإباء هنا امتناع عن خوف ألا تقوم بحملها. وهي تقول في كلامها أن هذا يعني أن لها عقل. هذه الأمور نحن لا ندركها، لكن بلا شك أن الله جل وعلا يجعل في الجبال، يجعل في الأرض، يجعل في السماوات ما يجعلها تعي ذلك الأمر عندما عرض عليها ثم اعتذرت منه، إيباء إشفاق، ثم حملها الإنسان كما قال الله تبارك وتعالى. لكن في ملحظ قالته يعني: يشكر الفضلاء من الرجال والنساء على محبتهم وعلى ودهم وعلى حسن ظنهم بصالح وبعبد الرحمن وبغيرهم ممن ينتسب للعلم الشرعي، لكن لا يحسن المبالغة وإن كانت ممزوجة بالعاطفة في أحد العلماء أو في جمعهم. فأن تقول نحن نرى ناسا من الجنة يتكلمون معنا، هذا يعني لا يجوز لي أن أقبله ولا أن أرتضيه. ونحن نسأل الله العفو والمغفرة والستر، وأن لا يؤاخذنا بما يقوله الناس عنا،